الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. وصلنا أخوة الكرام في سورة المائدة عند قوله سبحانه وتعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. لما تحدث الله سبحانه وتعالى عن أهل الإيمان عقبهم بمثل أصحاب الجحيم، وهم الذين كفروا وكذبوا بآيات الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. يذكر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بنعم كثيرة، ومن هذه النعمة وهي حفظ بلاد الإسلام من الأعداء، لأن الكفار لا سيما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتربصون للنبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان كفار مكة قبل أن تدخل مكة الإسلام، أو الكفار في خارج مكة، أو اليهود أو المنافقين. فكان هناك متربصون كثر، لكن الله سبحانه وتعالى كف أيديهم عنهم. إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نفهم من هذا أن من أعظم ما يحفظ به أهل بلاد الإسلام هو تقوى الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه، وإن كلما زاد إيمانها وتقواها وتوكلها زاد حفظ الله وإعانته وتوفيقه وتسديده. ثم قال سبحانه: ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. أخذ الله ميثاق بني إسرائيل على الإيمان بدينه ورسله، وبعث منهم 12 نقيبا، قيل رئيسا وعريفا على من تحته، لأنهم كانوا 12 سبطا فأنزل الله عليهم نقباء، وقيل نبي، والظاهر أنهم كانوا يعني دون الأنبياء. وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله: إني معكم متى لئن أقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموه. الحمد لله. إني معكم لئن أقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموه وقرضتم الله قرضا حسنا. هذه المقومات الحفظ ومعية الله سبحانه وتعالى. لو كفرن عنكم سيئاتكم ولو كلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وهذا فضل عظيم يا إخواني، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم، عزرتموهم يعني نصرتموهم وأعنتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا يعني بالصدقات. لو كفرن عنكم سيئاتكم ولو كلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فمن كفر بعد ذلك فقد ضل سواء السبيل، فهو في أضل ما يكون عن طريق المستقيم. يقول الله تعالى يعني هذا الذي أخذه على ميثاق بني إسرائيل، طيب ماذا فعلت بني إسرائيل بهذا الميثاق؟ قال: فبما نقضهم ميثاقهم، نقضوا هذا الميثاق ولم يفعلوا من ذلك شيء، وكانت النتيجة: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضع. إذا جاءهم كلام الله سبحانه وتعالى حرفوه عن مواضع، حرفوه عن معاني، ونسوا حظا مما ذكروا به، نسوا شيئا نصيبا مما أمرهم الله سبحانه وتعالى به وذكرهم الله تعالى به. فالتوراة وما أنزل الله تعالى على موسى عليه السلام كان فيه كثير من علوم الشريعة، نسوا هذا كله وتركوا، ونسوا حظا مما ذكروا به. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، يعني لا تزال يا محمد ترى منهم خيانات ومخالفة لعهد الله وأمره. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، يعني أعرض عنهم وأحسن إليهم لعل هذا يكون فيه هداية. وأخذ من هذا فائدة، وهي إذا كان يعني إذا كانت الله تعالى يأمر بالصفح والعفو عن بني إسرائيل، فالمسلم عفوه وصفحه على أخيه المسلم من باب أولى، فهو أولى بصفحه وأولى ب يعني رعاية. اليوم الوجه صغير وسريع ما شاء الله، والفوائد فيه ذكرناها، ولعل إن شاء الله نبدأ بوجه ثاني في الدرس القادم. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم فهم القرآن العظيم، وأن يسر لنا لكم الخير دائماً.